والتوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تاب على العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت بقوله ويعفو عن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل بقوله تعالى ويعلم ما تفعلون. يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة. وجه ذلك سؤال هنا هي هند نعم ويعلم ما تفعلون يعني فاحذروا أن تفعلوا شيئا يغضبوا فإنه عالم بكم. وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر.